وفيه دليل أيضا على حجية خبر الواحد، لأن الذي أخبرهم رجل واحد فعملوا بخبره وعملوا به في الأحكام، دل على حجية خبر الواحد في الأحكام. ومتى ما صح الخبر وثبت برواية العدل الضابط عن مثله متصل الإسناد بلا شذوذ ولا علة بالشرط المعتبر للصحة فإنه حجة. ومسألة التفصيل ما يشترط فيه القطع وما لا يشترط فيه القطع، الأصل أن الخبر إذا جاء من طريق من يوثق به وغلب على الظن سلامته وصحته أن يتعبد العبد ربه بذلك. وإذا قالوا إن هذا ظني قلنا إنه لا يمتنع أن نتعبد الله بالظنون الراجحة، فإننا نستقبل القبلة في السفر بالاجتهاد وهو ظني، ونبيح سفك الدماء فنقتل القاتل قصاصا بشهادة الرجلين، ونقطع اليد بشهادة الرجلين، ونرجم المحصن بأربعة شهود. كل هذا يحتمل الخطأ ويحتمل التزوير، ولكنها ظنون ضعيفة إذا زكي الشهود غلب على الظن صدقهم، فأصبحت غلبة الظن معمول بها متعبد بها شرعا. فما يرد من الإرادات العقلية على حجية خبر الواحد مردود من هذه الوجوه، ومن تتبع الشريعة والاستقراء وجد هذا ظاهرا فيها. بل إن الحاكم نفسه والقاضي يقضي في القضية، والمفتي يفتي في المسألة، فيفتي بالطلاق بتحريم الفرج، ويفتي بالنكاح بحل الفرج، ويفتي بثبوت القرض، وكل هذا وثبوت المال في الذمة، وكل هذا من التحليل والتحريم مبني على غلبة الظن بالإصابة. فهذا ليس بغريب في الشريعة، ولذلك المبالغة في إعمال العقليات، وأننا لا نقبل إلا القطعي، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، ردت به كثير من السنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل على أن خبر الواحد حجة. ولو سأل السائل كيف تستدلون بهذا على حجية خبر الواحد، نقول من وجوه: أولها أن هذه القصة تتوفر الدواعي أن تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه أنكر ذلك على أهل قباء، ولم يقل لهم انتظروا حتى يأتيكم أكثر من شخص، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وهؤلاء عملوا بخبر واحد مباشرة، فدل على أنه ليس من جنس ما يشترط به العدد فيه العدد الأكثر من واحد، وأن الواحد كافٍ. ثانيا أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم عباد رضي الله عنه عملوا بقوله، فدل على أن العمل بخبر الواحد كان معروفا بينهم مشهورا عندهم، وهذا يدل على حجيته، وأنه كان أمرا مستقرا بين الصحابة رضوان الله عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي في هذا الأدلة كثيرة على حجية خبر الواحد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله بتبليغ الرسالة، فقال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأرسل عليه الصلاة والسلام رسله إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس، وأرسلهم أرسل الرسول الواحد بكتابه، فاعتد عليه الصلاة والسلام بخبر الواحد في التبليغ، فدل على أنه لا يشترط أن يكون على أن خبر الواحد حجة في الأحكام أو في تبليغهم.